بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. تسر إخوانكم في مؤسسة دار المرجع في الإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا نافعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الفضلاء، إن موضوع هذه المحاضرة موضوع مهم، موضوع في غاية الأهمية، لأنه يتناول أمرا عظيما من أمور الإسلام، ويطرق الحديث عن شعيرة من شعائر الإسلام، إنها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشعيرة المجتمع المسلم بحاجة إليها في كل زمان وفي كل مكان، وعلى حسب قوتها في المجتمعات تكون قوة الإسلام، وعلى حسب ضعفها في المجتمعات يكون الضعف في المسلمين. أيها الأخوة، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة جليلة، هيأ الله عز وجل لها أفضل الخلق وأشرف الخلق، فرسولنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أول القائمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولما نعته الله عز وجل للأمم قبلنا من اليهود وصفه بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فهو عليه الصلاة والسلام أول القائمين بهذه الشعيرة وأكثر المهتمين بها على الإطلاق، ولنا فيه عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. ولهذا فإن من يحمل شعار هذه الشعيرة هو من أفضل هذه الأمة ومن أكرمها على الله سبحانه وتعالى. والذين يتولون هذه الوظيفة هم علماء الأمة وصلحاء الأمة وأهل الفضل من هذه الأمة، فهؤلاء هم الذين يحملون هذا العبء الكبير ويقومون بهذا الخطر الجسيم ليصلحوا الناس ويدلوهم على الطريق السوي على الصراط المستقيم. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أشار في آية كريمة إلى أن أفضل الناس بعد الأنبياء هم الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، فقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. هذه الآية إن تأملناها حق التأمل رأينا ببطننا وببصيرتنا أن أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم يدون الأنبياء رتبة إذ الله سبحانه وتعالى توحد الكافرين الذين من صفاتهم أنهم يقتلون النبيين، وويل لمن قتل نبيا أو قتله نبي، وأيضا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس الذين يقومون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهؤلاء لهم عذاب أليم. فدل ذلك على أن الذين يأمرون بالقسط من الناس لهم منزلة عالية ومكان رفيع. لما؟ لأنهم يقومون بوظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان عارفا بما يأمر به عارفا بما ينهى عنه ولو كان قليل العلم عموما فإنه من أفضل هذه الأمة ومن أكرمها على الله عز وجل، وهذا واضح بين في كتاب الله سبحانه وتعالى. فإن ربنا تعالى وتقدس أخبر أننا خير أمة أخرجت للناس، ولماذا حزن هذه الخيرية؟ حزناها بأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فشرط الخيرية في هذه الأمة أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فمتى تخلت عن ذلك فإن الخيرية فيها تقل وتستقل إلى أن لا يبقى منها إلا شيء قليل، عافانا الله وإياكم. وفي هذه الآية إشارة إلى أهمية هذا الجانب من جوانب هذا الدين الحديث، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قدمه على الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فأخبر أننا خير أمة أخرجت للناس لأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وإيماننا بالله سبحانه وتعالى. وقد تكلم أهل العلم في تقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله عز وجل، والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن الله عز وجل قدمهم على الإيمان ليشير إلى عظيم منزلته وإلى كبير أثره في المجتمعات. الإيمان يفيد المؤمن فيكون صالحا في نفسه، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصدر إلا من مؤمن قد صلح في نفسه، فهو صالح في نفسه مصلح لغيره. هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قامت به الأمة حق القيام فإنها تجني ثمرات عديدة وفوائد كثيرة، كما أنها إذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو تقاعست فيه جنت من المصائب والويلات والثبور ما لا يحيط بكله ووصفه إلا الله سبحانه وتعالى. فالأمة إذا أمرت بالمعروف ونهت عن المنكر أقامت شرع الله عز وجل، وما الذي يراد في هذه الحياة إلا أن يقام شرع الله عز وجل فيعبد الله عز وجل وحده لا شريك له وتحكم شريعة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر أقمنا شرع الله ورفعنا راياته، فكان الدين كله لله، وأسلم الناس وجوههم لله سبحانه وتعالى فأطاعوه حق طاعته واجتنبوا معصيته حق اجتناب المعصية، فكانوا سماعة مسلمة على ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وغير خاف عليكم أن المجتمع إذا وصل إلى ذلك وصل إلى قمة الخير وأسمى درجات الفضل، إذ الفضل كله في طاعة الله سبحانه وتعالى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن فوائده أن هذا الخير الذي أعطانا الله عز وجل إياه ينتشر ويسكو ويصل إلى القاصي والداني، وذلك من أجل أعمال المسلم وصحائف أعماله. وما أحسن قولا ممن دعا إلى الله، فلا أحد أحسن قولا منه لأنه دعا إلى الله، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، أمر بالمعروف، أمر بلا إله إلا الله، أمر بشهادة أن محمد رسول الله، أمر بإقام الصلاة، بإيتاء الزكاة، بصوم رمضان، بحج بيت الله عز وجل الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا، وأمر بكل خير ونهى عن كل محظور حرمه الله عز وجل ومنع العباد من اقترافه. ومن ذلك أيضا المحافظة على خيرية هذه الأمة، فإن هذه الأمة لا تحافظ على خيريتها إلا إذا جاءت بفرض الخيرية، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا لما كانت الأمة ملتزمة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التزاما قويا بينا، فإن العزة والمنعة والشوكة كانت لها، وكانت تخاف وتهاب، فلا يجترئ عليها عدو لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بكلمة ولا بمسلوب، فضلا عن الاعتداء عليها أو مناوشتها باليد ونحو ذلك. أما لما ضعف هذا الجانب في المسلمين في هذه العصور فإن تسلق الأعداء عليهم ذات واضحة، لأن من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتبت عليه الذلة والصغار كما أخبر بذلك المصدوق عليه الصلاة والسلام. فخيرية الأمة تظهر في صلاحها وفي استقامتها، وتظهر آثار هذا الصلاح وهذا الاستقامة في خوف الناس منها واحترامهم لها. فإذا ضعفت هذه الخيرية ضعف قدر هذه الأمة في سائر الأمم. ومن ذلك أيضا أن القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يدفع النقص عن مصلحة هذه الأمة من العلماء والوعاظ والمرتدين ونحو هؤلاء، فإن أشد آية في كتاب الله سبحانه وتعالى على العلماء قول الله عز وجل: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال كثير من السلف: هذه الآية أشد آية على العلماء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وذلك لأن الله عز وجل ذكر أن أحبار بني إسرائيل لم يأمروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر، وذم فعلهم وصنيعهم وعاده عليهم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينقذ العلماء ونحوهم من متابهة اليهود الضالين الذين يعرفون الخير ويفهمون عن الله عز وجل ما شرع من الأحكام، ثم بعد ذلك ينفصون على أعقابهم فلا يستجيبون بأنفسهم ولا يوصلون ذلك إلى غيرهم من الناس. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من قام به من المسلمين فإنه يسقط الإثم عن الباقين. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من المسلمين سقط الإثم عن بقيتهم. ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأصح أقوال أهل العلم في فهم هذه الآية أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما ذكرت من أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فقوله ولتكن منكم أمة، الأمة هي من يقتضى بقيامها في هذا الأمر وتندفع الحاجة عندما يقومون به، وهم ليسوا محصورين في عدد معين، بل قد تكون الأمة رجلا واحدا أو رجلين أو ثلاثة أو مئة أو أكثر. فعلى حسب حاجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون تقدير عدد الأمة. فلو أننا تركنا جميعا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأجلنا ليس هذا فحسب، بل عرضنا أنفسنا للخطر الجسيم، وذلك لأنه قد وردت في ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحاديث وعيد كثيرة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا اتضحت بعض هذه الفوائد في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن أكثر هذه الفوائد يكون من ولاة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه تهيئة لأسباب الكفر بالله سبحانه وتعالى، فيه تهيئة لأسباب الفسوق والعصيان، فيه تهيئة لأسباب انتشار ما يغضب الله عز وجل وما لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته. فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناه التخلي عن إقامة شرع الله عز وجل. فإذا ابتلي المسلمون بذلك فإن ذلك علامة شر محض وعلامة دنو نقص وغضب من الله عز وجل عام كامل. فطرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكون عاقبته وخيمه على الناس عموما، حتى لو كانوا من الصالحين في انفسهم، فان الله عز وجل لا يهلك البلاد واهلها مصلحون، اي صالحون في انفسهم مصلحون لغيرهم، وانما يهلكهم الله عز وجل اذا كان فيهم الهجوم والفسوق كثيرا، او الكفر بالله عز وجل كثيرا، وكان فيهم صالحون في انفسهم قصروا الصلاح على انفسهم فحسب. وهذا هو معنى قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة وهي العذاب أو البلاء إذا وقع لا يقتصر على أهل الفجور إلا إذا كان هناك آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر. فإن لم يكن هناك آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر فإنها تشمل الناس عموما. ولهذا لما قالت أم حبيبة في هذا الصحيح وغيره: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كبر الخبث. وقد تفطن السلف لذلك وأرادوا أن يبينوا للناس أن العذاب إذا حل بقوم ليس فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يكون عاما، وأن ذلك لا يعارض قول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. تنبه السلف تبينوا للناس هذا المعنى الذي ذكرت وأزالوا الشبهة التي قد ترد عليه. فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما قرأ قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، خشي أن يفهمها الناس فهما سيئا، فهما بعيدا عن فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم صحابته الكرام، فقال: أيها الناس، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعذاب. فهذا هو المعنى الصحيح لهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، أي إذا اهتديتم في أنفسكم وكان من اهتدائكم أن عرفتم حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه فرض على الكفاية، إن قام به من يبكي سقط الإثم عن الباقين، وفي هذه الحال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فلا تلتفتون إلى ضلال من ضل ولا تأسون علي ما دام أنكم قد قمتم بما أوجب الله عز وجل عليكم من النصيحة له والإرشاد والتبيين وإقامة الحجة عليه. فإذا قامت الحجة عليه فهذا هو المطلب الأكبر. فإننا إنما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر هنا إقامة هذه الشعيرة التي هي فرض على الكفاية، وأيضا لإقامة الحجة على من وقع في مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى، وأيضا لمحاولة إصلاحه وهدايته وإرشاده وتقويمه إلى أفضل السبل وأفضل الطرق. ولهذا قال الله عز وجل: لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو لاجل ذلك. فاذا اذا قلنا به حفظنا باذن الله عز وجل من العقاب العام، من العقاب الشديد، حتى لو كثرت المنكرات وفشل أو كفر الكفر بالله عز وجل. فما دام أن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه في ذلك فإن العقوبة لا تحل به بإذن الله سبحانه وتعالى، بل قد يدفع الله عز وجل العقوبة عن الناس عموما بسبب وجود من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فيهم. فلهذا قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا هذا من الآفات التي توجب إذا انتفى القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأشير قبل الانتقال من ذلك إلى خطورة انتشار الفواحش والمنكرات، فإنها إذا فشت وأكثر منها الناس فإنهم معرضون لسوط من عذاب الله عز وجل الشديد. فإن الله تعالى عذب فرعون يوم عذبه وذكر مذكرا مهما في سبب إنزال العقوبة الشديدة به، فقال عز وجل: وفرعون ذو الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فلما أكثروا الفساد ورسلوا إلى الأمن من مكر الله عز وجل ومن عقوبة الله عز وجل أمهلهم الله عز وجل حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. فصب عليهم ربك سوط عذاب، صب فيه إشارة إلى دوام هذا العذاب. ولهذا فإن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فصب عليهم إشارة إلى دوام العذاب، وقوله سوط عذاب إشارة إلى لذعته وقوة تأثيره وشدة وقعه عليه. ومن الأمور التي يجنيها المسلمون سوءا عند ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم يفقدون فضل الله عز وجل في استجابة الدعاء وفي إجابة الداعي إذا دعاه. فإن من أعظم الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ففي هذا دليل وإن من أعظم الموانع التي تمنع من إجابة الدعاء ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما جاء في حديث عائشة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. ففي هذا دليل واضح بين على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الأمور التي تحجب استجابة الدعاء من الناس عموما. ولهذا يشتكي من يشتكي في أنه يدعو الله عز وجل فلا يستجاب له، فإن تواطؤ المسلمين على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأسباب في ذلك، بل هي أعظم من أكل الحرام، لأن أكل الحرام لا يتعدى ضرره من أكله أما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يتعدى ضرره، فتقع الفواحش والمنكرات ويقل الخير والإقبال على الله سبحانه وتعالى. من الآفات التي يجنيها المسلمون سوءا عندما يتقاعسون عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنهم يعرضون أنفسهم لأسمع العقوبات وأثقلها وأقراها وأشدها، إنها لعن الله سبحانه وتعالى. ومن لعنه الله عز وجل فبئس ما هو عليه وبئس الحال حاله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. فاللعن وقع على بني إسرائيل لأنهم لم يكونوا يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. وفي الآية دليل على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض على جميع الأمم قبلنا، وأنه من الأمور التي اتفقت عليها الشرائع السماوية. إذ لا يتصور قيام دعوة لله عز وجل إلا بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولهذا إذا تركه الناس فهم على خطر عظيم، تناسب أن يلحق بهم ما هو عظيم في العقاب، ألا وهو لعنة الله سبحانه وتعالى. ومعنى اللعن هنا هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإذا طردك الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء فمن الذي سيرحمك؟ فمن الذي سيكون بك رؤوفا رحيما؟ لا، سوف تتخطفك شياطين الإنس والجن يسومونك سوء العذاب في نفسك وفي بدنك، أن عاقبة أمرك فهو إلى سباب، فهو إلى سوء في هذه الدنيا وفي الآخرة عافانا الله تعالى وإياك. فهذه الإشارات إلى ما يجنيه المسلمون خيرا وإلى ما يجنيه المسلمون سوءا في هذا الموضوع الخطير. أيها الإخوة في الله، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر ضروري لنا كضرورة الأكل والشرب أو أكثر. فنحن في حاجة ماسة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل وقت وحين. أما في هذا الوقت الذي تنوعت فيه أساليب الكفر بالله عز وجل وتلونت فيه أنواع الشبهات والشهوات وزخرفت زخرفة عجز عنها إبليس فيما تقدم، فإنما إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أشد حاجة. حاجتنا إليه حاجة من أوشك على الهلكة بضرب أو جوع، فإما أن ينقذه الله عز وجل بصبة ماء ترد روحه وتبقيها في جسده، أو تسلم فلا تعود إلا يوم يبعثون. إن من تأمل في واقعنا اليوم وما نشاهده من وسائل لنشر الكفر بالله وتسويغ الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وما نراه من وسائل لبث الفاحشة في المؤمنين والمؤمنات وتسهيل أمر الفحش والفحشاء على كل أحد على اختلاف مرتبته، لهو مهم جدا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإذا لم نسمع إليه ولم نرسل إليه في مثل هذه الخطوب المجهمة وفي مثل هذه الأزمان المتأخرة التي يكثر فيها الشر ويقل فيها الخير، إن لم نتبع ونرسل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلا شك أننا قد خلنا الله عز وجل وخلنا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وخلنا الأمانة التي أعطانا الله عز وجل إياها وأتمنا عليها من القيام بشرعه وتوضيح أمره والدعوة إليه سبحانه وتعالى. ومهما تحدث المتحدثون ومهما وصف البلاغيون أهمية هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلن يصلوا إلى معسار ما وصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحاجة الأمة إليه. فقد ثبت في الصحيح وغيره أنه عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير أنه عليه الصلاة والسلام قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا في سفينة اقتسموا في سفينة فكان بعضهم أعلاها وكان بعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستسقوا الماء قعدوا فمروا بمن فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا خرقا في هذه السفينة فنشرب من هذا الخرق ولا نزعج من فوقنا لكان هذا أولى. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أخذوا على أيديهم فإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هذا هو حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو ممثل بأناس جاءوا إلى سفينة في أرض البحر وأرادوا أن يأخذوها إلى مكان ما فركبوا فيها وهي تتكون من طابقين، ثلاث وقعت القسمة عليهم فكانوا في الطابق الأول وآخرون وقعت عليهم القسمة فوقع نصيبهم في الطابق العلوي. فهؤلاء الذين في الأسفل لو قالوا: لا نريد أن نؤذي من فوقنا وإنما نريد أن نحفر في هذا الخشب فيخرج الماء من تحتنا ونشرب من قريب من الماء الحلو الموجود في البحر، إذا فعلوا ذلك ما هي النتيجة؟ هي النتيجة أنهم سوف يغرقون ويغرق من فوقهم. فهم أرادوا أن يتلافوا إزعاج من فوقهم فأزعجوهم عندئذ حق الإزعاج بالقضاء عليهم وقتلهم بالماء. فإذا سقط الذين فوق فلم يأخذوا على أيديهم، والأخذ باليد يسير إلى القوة والحزم في ردعهم عن هذا التصرف البئيس، عن هذا التصرف الضعيف يسير إلى ذلك. فإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا، نجا من أراد خرق السفينة ونجا من لم يرد خرق السفينة. وإن تركوهم قالوا: ليس لنا بهم دعوة ولا شأن لنا بهم، فإن الهلاك سوف يعم. وهكذا المجتمع المسلم إذا رأوا الظالم لنفسه أو الظالم لنفسه أو الظالم لغيره فلم يردعوه ولم يأمروه بمعروف وينهونه عن المنكر فإن العذاب سوف يحل بالجميع ولا ريب. ولا يغتر من يغتر بتأخر العذاب، فإن من تأخر العذاب عنه فمات فإن وراءه عذاب غليظ، ولن استمر آمنا من نصر الله عز وجل فسوف يرى عقوبة لا نظير لها من العقوبات. اقرأوا القرآن إن شئتم، فانظروا ماذا حل في الأمم السابقة وماذا وقع عليهم من عقوبات قارنة زاجرة، لأن الله عز وجل يترك العباد فيهيئ لهم أسباب الخير وأسباب الشر، فإن توغلوا في الشر فلم يأمره أحد ولم ينهاه أحد حتى يتغير وجه الأرض وتسود بالمعاصي والمنكرات والكفر بالله عز وجل، فإنه عز وجل حينئذ يقضي قضاءه وينزل أمره، وهو سبحانه وتعالى الذي يفصل هذا. أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط. وينزل أمره وهو سبحانه وتعالى الذي يفصل هذا الجانب من حياة الناس وهذه الصورة من حياتهم، فيقلب الأرض فيغسلها من أرجاس المردسين ومن أجناس المدنسين حتى تكون طاهرة نقية لمن بعدها. فإذا هذا هو مثلنا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، وهو مثلنا إذا لم نأمر بالمعروف ولم ننهى عن المنكر. بعد الحديث عن ذلك أنتقل إلى الكلام عن درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقوم به كل أحد من الناس، فلا يشترط فيه أن يكون الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر من العلماء أو من العباد أو من المحاف أو غير ذلك، بل كل مسلم من المسلمين وكل مسلمة تأمر بالمعروف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهذا هو وصفهم وهذه هي سنتهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أو المؤمنون أو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما المنافقون فهم على النقيض تماما، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يزينون السوء لغيره. الرجل الذي وقع في الكفر يزينه لغيره، والرجل الذي وقع في الفاحشة من الزنا ونحوه يزينه لغيره، والمرأة التي وقعت في الكفر تزينه لامرأة غيرها، والمرأة التي وقعت في الفاحشة تزينه لغيرها. وهكذا يقول عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية لو زنت النساء كلهن. المنافقون هذا هو شأنهم، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أما المؤمنون فبخلاف ذلك، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يتواصلون بالحق ويتواصلون بالصبر، يرشدون غيرهم ويحرصون عليه كما يحرصون على أنفسهم، فيحبون لإخوانهم ما يحبون لأنفسهم. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مؤمن ومؤمنات، لكن يشترط أن يكون عارفا بالحكم الذي يأمر به والذي ينهى عنه. فأنت تأمر بالمعروف، فما دليلك أن هذا معروف؟ الذي يأمر بالصلاة قد أمر بالمعروف، لأن المسلمين يعلمون أن الصلاة فرض وحكم على جميع المسلمين. وهكذا كل أمر بمعروف، إذا علمت أن هذا الأمر معروف حقا فإنك تأمر به. وفي هذا تنبيه لبعض العامة الذين يتخيلون أمورا أنها من المعروف فيأمرون بها، فقد ينطلي على بعضهم شيء من البدع فيرونها من أمور الإسلام فيأتون يأمرون بها. فيقعون في المحظور ويكون امرهم بالمعروف منكرا والحال هذه والعياذ بالله. فاذا كل مؤمن وكل مؤمنه يامر بالمعروف وينهى عن المنكر بترك العلم. فاذا علم الحكم فانه والحال هذا يسوغ له ان يامر وينهى. ثم ايضا يجب عليه ان يكون عارفا بالمصالح والمفاسد، فلا ينكر منكرا فيتسبب في وقوع صاحب المنكر في منكر اكبر منه، وذلك كالوالد الذي ياتي فينكر على ولده مثلا شرب دخان ونحوه فيطرده من البيت بسبب هذه المعصيه او غيرها، فيذهب الولد فيتلقفه شياطين الانس وهم اعظم ضررا من شياطين الجن فيطعونه في المخدرات. فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد ان يكون عارفا بالمصالح والمفاسد، فلا يامر بمنكر فيتسبب في وقوع ما هو انكر منه، ولا يامر بمعروف فيتسبب في ايقاع منكر اكثر خطرا من هذا المعروف الذي ياتي به المرء المخاطر، وهكذا. ففقه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سهل يسير، فمن وفقه الله عز وجل فعلم حكما من الاحكام، ووفقه الله عز وجل الى معرفه المصالح والمفاسد، فانه يستطيع ان يامر بالمعروف وان ينهى عن المنكر. وهنا امر مهم اشار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى في رواية ذكرها ابن مفلح في الفروع وذكرها غيره، وهي قوله: لا أنكر على من قال قولا له وجه وإن خالقناه. فهذه العبارة من الإمام أحمد عبارة متينة مبنية على أدلة واضحة بينة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال العز بن عبد السلام وغيره حاشية للاتفاق: إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن النهي عن المنكر لا يكون إلا فيما أجمع على إنكاره، وإن الأمر بالمعروف لا يكون إلا على ما أجمع على أنه معروف. قال: وأما ما عداه من أمور الاختلاف في المسائل الاجتهادية فإنه ينكر ويأمر، ولكن على وجه الإرشاد والوعظ لا على وجه إنكار منكر مجمع عليه ولا أمر بمعروف قد أجمع عليه. فهذا هو معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن المسائل لا تخلو إما أن تكون مما أجمع عليه المسلمون هذه لا كلام فيها، وإلا أن تكون مما اختلف فيه علماء المسلمين فينظر في هذا الخلاف. فإن كان الخلاف قويا تائها فهذا له حكم وله شأن، وإن كان الخلاف ضعيفا مهملا ليس عليه دليل وإنما عليه فهم ضعيف او دليل لا يصح البتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه لا نتطرق إلى الحديث عنها، وإنما نتفق على أن الإنكار فيها يكون قويا، كما هو الحال في القسم الأول الذي هو مجمع على أنه منكر أو مجمع على أنه معروف فيؤمر به. بقيت المسائل الاجتهادية، وهي المسائل التي تتكافأ أدلتها ويكون الاستنباط فيها موصولا لأهل العلم، كما أخبر الله عز وجل علمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا اختلف العلماء والحال هذه، فإن هذا الاختلاف لا يدعو إلى أن أنكر على من خالف قولي، وإنما إذا تبين لي أن الصواب في هذه المسألة كذا فإنني أناصحه وأرشده وأبين له، ولا أنكر عليه إنكار ما أجمع عليه أو آمره أمر ما أجمع عليه. فإن من فعل ذلك فهو ممن قصر في الفهم عن الله عز وجل والفهم عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الباب، وقد فاته ما عليه أئمة أهل السنة وعلماؤهم الكبار. إذا علم ذلك وكان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عاما لكل مؤمن وكل مؤمنة بهذه الضوابط وهذه البيانات، فإننا نقول إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب بينة في شريعة الإسلام. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه هي مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أعلاها وأجلها وأفضلها الإنكار باليد. فمن استطاع الإنكار باليد فقد جاء بخير مراتب إنكار المنكر، لأن المقصود بإنكار المنكر أن يزال. فإذا وجدت اليد فإنه سوف يحدث إنكاره وسوف يكون تغييره، وهذا هو المطلوب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا أن يغيره بيده، أن التغيير باليد هو لكل أحد من المسلمين، ولا يصح أن يقال إن التغيير باليد خاص بأحد، إذ الحديث واضح من لفظه صيغ العموم، فقوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا، من من صيغ العموم فتشمل كل أحد من المسلمين. إذن فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد هو عام لكل أحد من المسلمين، ولكن اليد تختلف قوة وضعفا. الإنكار بالضرب أو بالسيف إنما يكون لولاة الأمر من المسلمين، ولا يحق لأحد أن يفعل ذلك إلا هم. وأن الإنكار باليد لمن دونهم فإنه إذا كان بغير سيف أو صوت ونحو ذلك فيصح. ولهذا لما سئل الإمام أحمد كيف التفريق، كيف النهي عن المنكر باليد، قال: يفرق بين المتشاجرين ونحو ذلك. النهي عن المنكر باليد هو لجميع المسلمين وهو لكل احد منهم بحسبه. ولهذا لما ظلل العلماء الخوارج ما ظللوهم الا لانهم راوا ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون بالسيف لعموم الناس. فهذا هو انكار المنكر باليد، واما انكاره باللسان فمثل قوله اتق الله ولا تسمع الغنى، او اتق الله تعالى يا ظالم ونحو ذلك. ومنه ما جاء في الحديث من الاخبار عن سيد الشهداء، وان سيد الشهداء حمزه، ورجل دخل على امام جائر فامره ونهاه فقتله. وثبت في الحديث الاخر افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان جائر، الذي يتكلم عند السلطان الجائر لذلك فيقول اتق الله او انك ظالم او نحو ذلك. فهذا من الانكار باللسان، وانما كان انكارا صحيحا لانه قد جاء الى هذا الظالم وورد عليه، فان قتل والحال هذا فهو سيد الشهداء مع حمزه رضي الله تعالى عنه. واما الانكار بالقلب فهو ان ينكر بقلبه المنكر ويبغضه بقلبه ويتمنى ان لو قدر على ازالته فازاله. اما المرتبه الاولى والمرتبه الثانيه فانها قد تسقط، فالانكار اذا كثرت المنكرات والفواحش كما في اخر الزمان فلم يستطع المسلم ان ينكر قد يسقط عنه. ولهذا جاء في الصحيح وغيره يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتتبع بها كعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. فاذا تراكمت الفتن وكثرت وهاجق وهاجق فانه لا يستطيع ان ينكر، فماذا ينكر وماذا يدع وماذا ياتي. وهكذا اذا كان هناك عجز حسي، انسان اخرس او انسان مقطوع اليد لا يستطيع ان ينكر، فهذا يسقط عنه الانكار في هاتين المرتبتين. قد لا يمكن ايضا ويخشى على نفسه فلا يستطيع فيسقط ذلك عنه. اما الانكار بالقلب فلا يسقط عن احد، ولذلك اخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان الانكار بالقلب هو اضعف الايمان، فلا اقل من ان ينكر الانسان المسلم المنكر بقلبه. وانكاره بقلبه بمعنى ان يبغضه وان يتمنى زواله وان ينفر عندما يراه او يسمع به، فهذا لا يعذر في ترك احد. فلو تركه احد من الناس لباع بخسران عظيم ووقع في محظور كبير عافانا الله تعالى واياكم. حقيقة الوقت انتهى، كانت بعض الأمور نحب أن نلقيها في هذا الموضوع، ولكن نظرا لضيق الوقت ننتقل الآن إلى الأسئلة. قد تذكرنا ببعض الأمور، قال هل الرد على البدع وأهلها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف ذلك؟ نعم، الرد على البدع وعلى أهل البدع من أعظم أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد كان السلف يهتمون بهذا الأمر ويقيمون له وزنا عظيما، وذلك لأن الرد على أهل البدع إذا كان من عالم فإنه يقضي على جانب من جوانب الإفساد في المجتمع، بل جانب من أكبر جوانب الإفساد في المجتمع وهو البدع عافانا الله تعالى وإياكم منه. قال يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، وما حكمه؟ هذا جاهل، الذي يأمر بالمعروف فقط ولا ينهى عن المنكر هذا جاهل، وقد أقل بما أوجب الله عز وجل عليه. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قرينان، قد قرنا جميعا لا ينفصل احدهما عن الاخر، واذا ذهب احدهما ذهب الاخر. ذكرتم ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر صالح في نفسه ومصلح لغيره، قال معنى هذا ان المذنب المقصر لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. الاصل ان المسلم يعبر نفسه على ترك المعاصي ويبتعد عنها. النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فواجب المسلم ان يجتنب عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا ما ابتلي فوقع في امر من الامور فان ذلك لا يسوغ له ان يسكت عن انكاره، بل عليه ان ينكر على الامر، فمن راه قد وقع فيه فعليه ان ينكره مع حرصه ان يقرع هو وان يبتعد عن هذا الذنب. فهذه المساله تكلم عنها اهل العلم، ومنهم من قال انه اذا وقع في المنكر فانه لا يحق له ان ينهى عنه لئلا يجمع بين معصيتين، وقوعه في المنكر وانكاره لامر هو واقع فيه فيكون من الذين يقولون ما لا يفعلون. وقد حرر ابن كثير رحمه الله تعالى ان الامر بخلاف ذلك، وان عليه ان ينهى عن المنكر ولو كان قد وقع فيه ويعلم انه على خطر، وان الواجب عليه ان يكون هو اول من امتثل لهذا النهي لئلا يحاسب يوم القيامه حسابا عسيرا عن ذلك. يقول: لماذا لا يوضع منهج مقرر للطلاب في الكليات الثانويه عن هذا الامر؟ في الغالب الكليات يتطرقون لمثل هذه الامور، لا سيما في ابواب الحصه وما يتعلق بها، فهذا اقتراح طيب ونتمنى ان يوجد، فان وجد فهو خير وبركه، والا فبعضه موجود وهو دراسه هذه الماده في كليات متخصصه ككليه الدعوه او كليه الدعوه والاعلام ونحو ذلك. يقول: كيف يكون الاحتساب على الوالدين؟ اولا الوالدان لهم منزله خاصه، والله عز وجل اخبر انهم اذا جاهدوا على ان تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وامرك ان تصاحبهما في الدنيا معروفا وان تحسن اليهما، والله عز وجل يقول: وبالوالدين احسانا. فالاحتساب على الوالد يكون بامره بلطف ونهيه بلطف، فان كان يقدر على ذلك والا استعان باهل الفضل واهل الخير ليرشدوه ويوجهوه، ولا يحق له ان يعنف والده او والدته مهما وقعوا فيه من الامور، بل عليه ان يرفق بهما وان يلين الجانب لهما وان ينصحهما باحسن الوسائل وافضل الطرق التي يرى انها انجع في قلوبهما وانفع لهما. يقول: كيف يكون الاحتفال على الاطفال والصغار في السن؟ يكون بعدم تمكينهم من المنكر، فالملابس التي يصور فيها صور باليد او بالخيوط او نحو ذلك، يكون الاحتفال على الاطفال بقول الوالد والوالده لا يدخلون بيوتهم مثل هذه الملابس، ولهذا كان بعض السلف يطمسها عندما يراها في ثوب طبي. فالأصل أن الوالد والوالدة يقومان بتربية ولدهما تربية إسلامية تربية حسنة، فيبعدانه عن المنكرات التي تقصي قلبه والتي تبعده عن الله عز وجل وعن هذا الدين القويم. فهذا من الاحتساب على الأطفال، فلا يمكنون من لبس معصية أو تقلد معصية أو الاستماع إلى معصية كالأغاني والنسيئة. هل وجود الهيئات الآن بالمعروف والنهي عن المنكر في البلاد يصدق أن وجود الأمر مطلقة؟ نعم، وجود الطائفة طائفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي الرئاسة القائمة الآن هو مما يصدق الوجود، ولكن ليس معنى ذلك أنك إذا رأيت المنكر ولم يكن فيه أحد من رجال الحسنة موجود أنك لا تنكره، بل هنا يتعين عليك أن تنكره، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فوجوده يسقط الإثم عموما، ولكن عندما ترى أنت منكرا لم يروه هم فإنه يتعين عليك أن تبلغ أو أن تنكر عنه. وهذه الرئاسة فضلها عظيم وقيامها عنا ما قيامها عنا قياما يوجب علينا أن نكن لها الشكر والاحترام والتقدير، فنتساعد مع رجالها وندعو لهم بالتوفيق والتسديد والتأييد، فإنهم يدفعون عنا البلاء ويقومون بما فرض الله سبحانه وتعالى علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا أشير إلى أن أناسا قد يقعون في رجال الهيئة رجال الحسة بشيء من الطعن والقدر، هؤلاء قد ظلوا ضلالا مبينا ووقعوا في جرم شنيع، فهؤلاء هم القائمون بوظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد أشرنا قبل إلى قول الله عز وجل إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبشرهم بعذاب أليم، الذين يأمرون بالقسط من الناس شأنهم شأن مشابه شأن الأنبياء، ولهذا كان قتلهم عظيما، فهكذا الطعن فيهم طعن في من يقوم بوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالفرض على كل مؤمن ومؤمنة أن يحترم هؤلاء وأن يجلوا وأن يقدروا، فأما الأخطاء التي تقع فلا يعصم منها أحد، تقع الأخطاء من شرطة وتقع الأخطاء من غيرها من الجهات، الأخطاء تقع لأن الناس ذكر والذكر معرضون للخطأ والصواب، فإن أصابوا فالحمد لله وإن أخطأوا فنسأل الله عز وجل لهم التقويم. فإذا رجال الحسنة رجال الأمن بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن نتساعد معهم وأن ندعو لهم بما يؤيدهم وينصرهم بإذن الله عز وجل. نقتدي بذلك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.